الله الله نعم اللهم صل على الحبيب اللهم يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء صلي على الحبيب ومكارم الأخلاق أنت ملاقها يا جد الحسنين اللهم صلي على الحبيب ومكارم الأخلاق صلوا على الحبيب أنت ملاكها يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله الله صلوا على الحبيب وسريت مسرى البدر يا يا يا نور العين وسارك وسارك وسريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل والأنبياء ببابه قد شاقهم محبة ولقاء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء صلي على الحبيب وبعثت أميا يا حبيبي اللهم صلي عليه يا يا يا يا يا يا عيوني وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء وأجمل منك لم تر قط عين صلى الله عليه وسلم وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سائر الرجل قاصدا للهاشمي وويلي والي مكربل بقيد العسر وويلي يابا يابا يابا يابا يابا. الله الله يا عيني ان شاء الله جميع الله يجمعنا به الركب جميعا. وين عارف؟ ما عارف ان شاء الله. صار الرجب قاصدا للهاشمي وويلي واني مكربا بقيد العسر وويلي بلوتي ما ابتلاها اغلى العشق وويلي صلوا على النبي. بحق لي نور بحق لي نوح حتى الدمع من عيني جاد وبهالوقت ما نفاني اخا الي وجار والله وما نشلني ابو الزغرة الي وجار يا نفس موتي ليوم الحشر وويلي والله وما نشلني ابو الزغرة الي وجار يا نفس موتي ليوم الحشر وويلي يا يا يا يا يا يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا طيبا يا طيبا يا ذا والعن يا نشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبا يجمعنا بطيبة كلياتنا.